حكم لام ال ولام الفعل. للام الحلام قبل الأحرف أولاهما إغلاهما فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغمها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ولا ملولا سمها قمريا ولا ملخرى سمها شمسيا وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى.